الفتوى التي لا تنضبط بأصول الفقه ولكثرة ما فيها من تلفيقات وأخطاء عند وضعها على المحك الصحيح في أصول الفقه فتكون مبينة لهذا المنهج الغلط وستكون كذلك مبينة للناس تحذيرا لهم أن لا يتبعوا مثل هذه الفتاوى ولا يقلدوا قائليها وكذلك هي بالنسبة لنا كتاب تنبيه على أهمية أصول الفقه أن يكون عند طالب العلم ميزانا يتقيد به ويسيطر عليه في داخله ليكون أصول الفقه فطرة مع أنه علم قد تحول إلى علم اجتماعي أي أدرك في الكتب قواعد وعمل في أهل العلم تفريعا تأصيلا لأن المقصود منه أن يكون فطريا أن يكون ميزانا داخليا قد رأيتم كثرة الأخطاء في الجمل التي قالها الشيخ وسنواصل الحقيقة من الوقوف على نصاص الأخطاء التي قال بها أصحابه في هذه الفتاوى تجاوزا لموضوع البرلمان تجاوزين كل المسألة في أصلها أننا نبحث عن قضية البرلمان وهي قضية يرى الخلق فيها بعد ذلك حتى في كلامه لكن نحن لا نتحدث عنها لكن نتحدث كيف يصاغ الفتوى وكيف يستدل فيها مع كثرة الأخطاء وقفنا عند قوله وثالثا نحن نظرة الأدلة بعد قوله آية وقرن في بيوتكن وقال الشيخ أن هذه الآية خاصة لأمهات المؤمنين وقلنا هذا خطأ في الكلام حتى الآية بنفسها لأن الله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبردنا فعدم القرار في البيت هو التبرد وهذا التبرد وصفه الله بقوله من أعمال الجاهلية ولا تبردنا تبرج الجاهلية فخروج المرأة في من بيتها تاركة القرار من غير حاجة هو من أعمال الجاهلية ولما كان العمل من أعمال الجاهلية فلا صورة ولا ضرورة للتفريق بين أمهات المؤمنين وبين بقية النساء فهذا تحكم ثانيا الحديث يفسر لماذا أعرض الشيخ هنا لماذا أعرض عن الحديث الذي يفسر الآية في قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت فاشرفها الشيخ هذا الحديث يفسر هذه الآية المرأة عورة هل هنا الحديث يتحدث عن قضية اللباس قد يقول هذا كلام عن قضية لباسها لا الحديث لا يقول ولو كان هذا لكان كل المرأة عورة ولم يقل أحد في هذا أن عينيها مثلا عورة بل قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان إذن هنا عورة بمعنى عدم خروجها من بيتها فتكون ويكون الساتر لهذا العورة ما هو هل هو اللباس البيت فإذا خرجت استشرفها أي خرجت استشرفها أي صارت مشرفة ولمح الناس إليها أي رفعها لينظر الناس إليها من الشرف والارتفاع قال باب مشرف مرتفع يقال سلة مشرفة أي مرتفع الشرف والارتفاع أو أشرف على البيت أي نظر إليه من فوق فإذا خرجت استشرفها الشيطان فدل هذا على أن وقرن في بيوتكن حديث عن المرأة ولا عن أمهات المؤمنين فقط حديث عن المرأة وقرن في بيوتكن للنساء جميعا وأنهن أمهات المؤمنين فأغنى من هذا الآن ثم الأدلة يقول بعد في نقضه لقرن في بيوتكن، ورأينا قوله أن بالفعل أم المؤمنين خرجت من بيتها، وأنت وعائشة في الرواية الصحيحة أنها نجمة لما اشتروا لها الجمل، في قصة طويلة ذكرها الطبري في تاريخه، ووصلت إلى ماء الحوأب فنبحتها الكلاب، قالت أي مكان نحن فيه؟ قالوا هذا ماء الحوأب، فقالت تردوني فإن هذا الذي قاله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي كنا تنبحها كلاب الحوأب، ما منطق فيها ماء نزلوا فيها، فندمت وأرادت الرجوع، فكيف تحتاج بشيء ندمت عليه أم المؤمنين؟ ومرة لما رجعت المدينة سمعت جلبة، قالت ما هو؟ ما هي الجلبة؟ قالوا حيين من الأنصار تقاتلوا، فركبت حمارها وأرادت الذهاب، مسك أحد الصحابة وردها، قال يا أم المؤمنين على جمل وفتنة فكيف على حمار؟ يعني فوق الجمل وصارت تسلم بنت فوق حمار الجمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بعد أن حج بهن قال والجمل الحقير، يعني لا تخرج من البيت. فكيف تحتج بالفعل في مناقضة الشر الذي هو الصواب، والفعل يعتريه الصواب والخطأ. عزيز ثالثا يقول اللي وقفنا عنده أن المرأة قد خرجت من البيت بالفعل وذهبت، وما زال كما ترون الواقع الفعل الإيمانيين كذا، ما زال الواقع هو الذي يسيطر على عقلية الشيء. أن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل وذهبت إلى المدرسة والجامعة وعملت في مجالات الحياة المختلفة، طبيبة ومعلمة ومشرفة وإدارية وغيرها، دون نكير من أحد يعتد به. كيف يعني كلمة يعتد به هذه؟ يعني كيف يعني قالها عمرو بن عبي فهو لا يعتد به؟ قالها شاعر ماجد فلا يعتد به؟ يعني هؤلاء الذين خالفوا خروج المرأة بهذه الصورة الموجودة في بلاد الشام وموجودة في مصر وموجودة في بعض البلاد، هذا الخروج وتركيا، هذا الخروج الذي أنكره العلماء بهذه الطريقة في خروجها، هؤلاء لا يعتد بهم؟ لماذا لا يعتد بهم؟ هل لأنهم ليسوا علماء؟ هل لأنهم شعراء مادنين؟ أم لأنهم لا يفقهون في دين الله شيئا؟ فكيف أنت تميز يا قرضاوي بين من يعتد به ومن لا يعتد به؟ في كل بلد يوجد علماء ومشايخ ووعاظ ودعاء وفقهاء، ينكر على المرأة في هذا الخروج؟ لا يوجد، وهم علماء، لكن من الذي قبل؟ من الذي أقر هذا الفعل بخروج المرأة؟ من الذي قال خروجها صحيح ولا بأس به هذا الخروج؟ من؟ الحقيقة نستعلم نقول هم يقولوا المعتدلون، ونحن نقول المتحللون. الذي أجازوا هم المتحللون، الذي أجازوا الخروج للمرأة هذا الخروج الذي يرى في الواقع كما يقول هو بالفعل، لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن واقع، ونحن نتكلم عن الواقع. فهذا الواقع الذي خرجت فيه المرأة بهذه الصورة المهينة المعيبة الفاجرة هذه، لا يقول فيها مسلم أنها صحيحة. فلماذا عندما كما قدمت في الدرس السابق، لماذا عندما يكون المخالف فتحتقره لا يعتد به وقالت القلة، وعندما يكون المثل ما تقول ماذا قال العلماء الأصول الفقهاء كما سيأتي بقوله مما يعتبره الكثيرون إجماعا على مشروعية العمل خارج خارج البيت المرأة بشروطه. وطبعا كلمة إجماع على فكرة الشيخنا لم يقل لا بالإجماع الصحيح ولا بالإجماع الباطل، فمما أجمع عليه العلماء أجمع على أن الكثير لا يقال له إجماع، وقول الأئمة الأربعة لا يقال له إجماع، وقول الأغلب لا يقال له إجماع، لأن الإجماع عندك وهو الإجماع الذي يقال له الإجماع الأصولي معناه في لغة القوم في اصطلاحهم الإجماع الأصولي هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات على حكم شرعي. فبقول لو واحد شذ لا يعد إجماع، لو واحد واختلفوا في الإجماع السكوتي بمعنى أنه جاء جماعة من العلماء وقالوا الحكم كذا واتفقوا عليه، في علماء سكتوا لم يذكروا لا تأييدا ولا رفضا، هذا الإجماع السكوتي عند الجمهور غير معتبر وعند الأحناف إجماع معتبر. فعلى قاعدة وقد قدمت بقولك ممن لا يعتد به، مجرد وجود فقيه قال هذا العمل غلط نقص معنى الإجماع الأصولي. من هم الكثيرون هؤلاء؟ من هم؟ من الغزالي يعده إجماعا أصوليا؟ خلينا نأخذ المتأخرين الذين يتكلم في الإجماع الأصولي. الغزالي عمد كتب الأصول أربعة كما يقول ابن خلدون، مستصفى للغزالي، المعتمد لأبي الحسين البصري، هذه دمجت في كتاب المحصول، هذه دمجت في كتاب المحصول. فإذا الإجماع الذي يقال له الأصولي ارجعوا إلى كل ما يقوله لا يذكر أن قول الأكثرين يقال لهم إجماع، ومع ذلك فهذا الإجماع الأصولي في الحقيقة لا وجود له، لأن الإجماع عند علمائنا كما يقول أكثر الأئمة يقسم إلى قسمين، منهم خطيب البغدادي في الفقه والمتفقه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في أكثر موطن في الفتاوى. الإجماع يقول يقسم إلى قسمين، قال إجماع يقيني قطعي وإجماع ظني استقرائي. قال الخطيب هناك إجماع ثالث لكن لا يسمى إجماع لا قيمة له، سنأتي إليه. قسم الإجماع إلى ثلاثة، الثالث سنذكره وليس هو في بابنا. قالوا إجماع يقيني قطعي وهو الذي يقال فيه المعلوم من الدين بالضرورة، هذا قول أحمد وهذا قول الشافعي في الرسالة، في إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وهذا الذي قال عنه ابن حزم الإجماع الصحابة، قال هذا إجماع مخالفه كافر، وهذا هو الذي تحقق فيه معنى الإجماع حقيقة، بس اللي هو ماذا؟ إجماع الصحابة، وهذا أجمع عليه. قال الشافعي كعدد الصلوات وعدد الركعات ونصائح الزكاة وهكذا، مسائل مجمع عليها بحيث صار علمها عند المسلم ضروريا. ما معنى ضروريا؟ أي لا يستطيع دفعه ولا مناقضته. هذا ماذا يقال له؟ الإجماع الصحابة أو الإجماع اليقين أو القطع، وهذا الذي يقال إذا خالفه كفر. قالوا في إجماع الثاني إجماع ظني استقرائي وهو الذي نفاه الأئمة وهو الذي يقال فيه لا أعلم فيه خلافة، مسألة يدرسها العالم، يدرس علماء الأمصار فيجد أنهم يدرس مثل الأئمة الأربعة يجدهم قد اتفقوا ولا يعرف أن لهم مخالفا فيقول هذا إجماع، لكن هل هذا حقيقة إجماع؟ بمعنى هل لا يوجد له مخالف؟ قال الإمام أحمد عن هذا الإجماع من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس اختلفوا، ولكن فليقل لا أعلم فيه خلاف. إذن هذا الإجماع الثاني اللي هو الاستقراء، يعني يأتي الفقيه فيقرأ كلام الفقهاء في مسألة فيرى أنهم قد أجمعوا، لكن هو ليستطيع أن يحيط بكل كلام الفقهاء كفر تقرأ للفقهاء وهذه المسألة فيها إجماع، تجد أن ربما هو يقول الإجماع ويكون الأشهر هو خلاف ما قال الأشهر، لكن هو في أهل بلدته لم يعلمهم إلا قد اتفقوا على هذه الصورة ويكون الأشهر خلافه. فهذا استقرأ كلام الأئمة ووجدهم قد اتفقوا، فلا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم العلم لا يدل على عدم الوجود. فهمتم؟ أن لا تجد لا يعني أن لا يكون موجودا، ممكن جدة ينكر أمريكا لكن أمريكا موجودة ولا غير موجودة، فعدم المعرفة لا يدل على عدم الوجود. هذا الإجماع الثاني اسمه ماذا؟ إجماع استقراء أيضا. أما الإجماع الثالث اللي هم اللي يسمى بالإجماع الأصولي، هذا لا وجود له، إنه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمة تتفق على حادثة من الحوادث حدثت، حادثة جديدة لم تكن في الزمن الأول، وكل الفقهاء يتفقوا فيها على قول ما أدراك ما أدراك. هذا اتساع العالم الإسلامي، اختلاف الفقهاء، من قد لا تعرف فقيه انت تقول عرفتهم عرفت عليهم، طيب قد يكون فاتك كثير ممن لا تعرف من أهل العلم ويخالفوك. الآن من اللي معروف؟ يوسف القرضاوي ومن معه، من يعده ماذا يعد إجماعا؟ اتفاق رابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي فيها يقول 30 شيخ، وبقية الأمة ما فيها غير 30 شيخ الذي عياتهم الدولة، ما ينقب الدولة. ورابطة العالم الإسلامي دولة مسجلة، فكرة رابطة العالم الإسلامي مسجلة كهيئة معترف فيها في هيئة الأمم المتحدة، ما لكم خبر هذا؟ يعني رابطة معترف فيها كرابطة مستقلة من الروابط العلمية والخيرية في العالم، ولكن بثقت عنها ما يقال لها هيئة الإغاثة الإسلامية، ويرى عمل معترف فيه في العالم، يعني مثل هيئة الإغاثة الإنسانية أو الصليب الأحمر، هو أحمر والله. فهؤلاء يقال لهم إجماع عندهم، وبسبب الفساد في معنى الإجماع حسن الترابي، بسبب الفساد في معنى الإجماع الذي أدى به إلى القول أن البرلمان يجوز له أن ينقض الشريعة، لأن البرلمان إجماع والإجماع مقدم على الآحاد المختلف فيها، فإذا جاء الحديث في نص والبرلمان اتفق على أمر فالإجماع ناقض لحديث الآحاد، كون الإجماع يقيني. هذا أقولهم تركيب غلط على غلط بفهم غلط على غلط يؤدي إلى نتيجة مصيبة طامة. أنتم فاهمين ما أقول؟ أين هذا الذي يعده الكثير؟ أين الكثير؟ من هم الكثيرون؟ من أهل الأصول؟ اذكر لنا من الأصول من يعد هذا الفعل إجماع؟ من؟ هل هم فقهاء الذي يقال لهم الحنفية والفقه الحنفي؟ هل هم فقهاء المتكلمين؟ أصحاب هم قسم الأصول غلطا إلى قسمين، أصول المتكلمين وأصول الحنفية، وهذا غلط، لكن فلنمشي على هذا. أصول السرخسي بيقول ذا الكلام، مرجع من مراجع أصول الحنفية. كلام الكمال بن الهمام بيقول هالكلام، من يقول؟ أولا ممن لا يعتد به القليل، الآن صار الكثيرون ويعدونه إجماعا. سبحان ربي، حرام، هذا من الانحراف في الأصول، أليس كذلك؟ لم يتعامل بالألفاظ الأصولية بالوضع الذي يتكلم بها أهلها، لم يتعامل حتى يبهر بحيث يقول أصول إجماع. ومساكين الأمة وأغلب أتباع هؤلاء من هم؟ كما قلنا يقال لهم بالمثقفين، درس الجامعات، درس الحقوق، وبيقول اجماع. وقال الشيخ، وبظن انه الشيخ بالفعل يعني قد حقق المسألة وانه يعلم، بحيث ينبهر يقول الرجل يتكلم بثقة وبوصول، وليس المسألة كذلك. فاذا الرجل هنا بكل امانة وهو يعلم ذلك، هذا الرجل عندي يعلم انه كذب، لانه ما انا اعرف ان المبتدئ في ما يقال لها كليات الشريعة، اي انسان في كلية الشريعة بدرسوا الاجماع، ما بدرسوا الاجماع السلفي اللي قسمنا لكم اياه قسمين ابدا، ما يدرس اذا كان المدرس عالما سلفيا يعني محققا. اما على الاغلب هؤلاء يدرسون الكتب التي بين ايديهم، يدرسونهم الاصول بالمعنى ايه، الاجماع بمعنى الاجماع الاصول اللي هو اللي قلنا عليه اتفاق امة محمد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عهده صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام، هذا الاجماع المقرر. فاذا المبتدئ الشادي يعلم ان هذا الكلام باطل، فمش معقول يصب القرضاوي الا اذا كان مغني الشهاده بالتزوير، اذا هذا كذب وافتراء على دين الله. رابع، فهمتم هذا انحراف الاحتمال الاول لما قال بالاحتمال انه النص لا يقبل اذا كان يحتمل معنى اخر، وبينا انه هذا باطل انحراف كبير. فكل النصوص على معنى الظاهر وليس النص، كما قرأنا لكم كلام الشاطبي ارجعوا له، انه كل النصوص فيها احتمال، فهل مجرد وجود احتمال ناقض لقضية الاستدلال؟ ما هو انت بتتكلم كلام احتمال كمان. يقول ورابعا ان الحاجة تقتضي من المسلم، انتبهوا الحاجة الان نتعامل الفاظ ماذا اصولية، كلمة اجماع، كلمة الاحتمال، وهكذا الاستدلال كلمات اصولية، فانتبه. كما قال لما قال ان هناك احكاما وفتاوى لا ينبغي ان تخرج من زمانها، يعني احكام وفتاوى مربوطة بالزمان والمكان، هذا غلط، كلام اصول. انت الاحكام لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ايش اللي بتغير بتغير الزمان والمكان؟ الفتوى، وذكرنا ايش معناه. وستروا مصيبة يعني اخواني، ستروا كلام جلسات كما يقول المصريون جلسات مصاطف، ما هو كلام فقهاء. ستروا الانحراف الى اي درجة الان، بعض الناس ممكن يعني ليس لهذه الدرجة من الكلام على الشيخ، ستروا الى اي درجة من بكل معنى الكلمة من الكذب، ستروا الان مصيبة طامة ستأتي وهي قريبة جدا. انتبهوا، وقول انا الحاجة تقتضي من المسلمات الملتزمات الحاجة، انتبه، هذا بدنا نفهمها. شو الحاجة عند أهل الأصول؟ أن الحاجة تقتضي من المسلمات الملتزمات أن يدخلن معركة الانتخابات، شوف معركة الانتخابات، في مواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يزعمن قيادة العمل النسائي، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة. إذا يعني شو بدي أقول؟ الله يعلم كلهم، لا بس الله يعلم. نأتي شيء إنه حلل النص. يقول والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة. هذا اعتراف من الشيخ أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للحياة العامة إلا لحاجة. حاجة، هل اعتراف أنه إذن الأصل ما هو؟ وجواز خروج المرأة لما؟ هذا كلامه مش رد على كلامه السابق، إنه وقرنا في بيوتكن ليس خطاب لبقية النساء غير النساء أمهات المؤمنين، ويجوز للمرأة أن تخرج للحاجة، أن تخرج كما يخرج الرجل، لأنه وقرنا في بيوتكن خطاب لمن؟ لأمهات المؤمنين. إذن ما في خطاب قرآني ولا نبوي عند الشيخ القرضاوي يمنع للمرأة أن تخرج كما يخرج الرجل، هذا معنى كلامه السابق انه يجوز للمرأة الان. هل الرجل ممنوع ان يخرج من بيته؟ يخرج. ليش خارج؟ خارج لا ليش شيء. هل يمنع؟ لا يمنع. فاذا لما امتنع انزال آية وقرن في بيوتكن في تميز النساء، لما امتنع هذا اعماله في تميز النساء، اذا بقي الاصل في المرأة هو جواز خروجها ان تخرج. هذا الجواز يشابه جواز الرجل من غير حاجة. انت كيف تعترف الان بتعاود القصة انه المرأة لا يجوز لها ان تخرج الا للحاجة؟ فهمتم الكلام؟ هلا شايفة قضية كلمة بقول ان المرأة قد خرجت، ان الحاجة تقتضي من المسلمات الملتزمات ان يدخلن معركة الانتخابات في مواجهة المتحللات والعلمانيات. الان المرأة، انتبهوا، المرأة في الانتخابات اذا دخلت هل حقيقة تدخل امام النساء؟ الانتخابات في بلادنا لما بصير انتخابات، هل المرأة تنزل امام النساء؟ يعني بمعنى انه لابد ان تنتخبوا امرأة، هل واقعها كذلك ولا هو نظام الديمقراطي ما يفرق بين مرأة ورجل؟ اللي بنتخب فتكون الصراع بين امرأة وبين رجل وبين مرأة، رجال ضد نساء ونساء ضد رجال ونساء ضد ورجال ضد رجال ورجال ضد نساء. فهمتوا؟ فكيف الان جعل الان ادخلكم في نفق؟ هذا صياغة الدليل عشان يحطك انه الان اما انك بتيجي مرأة مسلمة ملتزمة او تأتي مرأة متحللة. هل الصورة كذلك؟ هل هذا هو الخيار الوحيد؟ اما امرأة ملتزمة او امرأة متحللة في هذا الامر؟ هل هذا هو؟ ام الصورة لا، في خيار اخر مع الجواز، احنا تجاوزين الجواز والبرلمان ومصائبه، لكن الصورة التي الان كيفها لك القرضاوي في فتوى انه اما امرأة ملتزمة واما امرأة في عمل جائز شرعا وهو يعد عنده ماذا الى درجة، مش جواز، الى درجة ان يسمى حاجة كما سنرى، ان يسمى حاجة. اما ان تكون قائمة بهذه الحاجة امرأة مسلمة او امرأة متحللة. هل الصورة كذلك يا اخوة؟ هل الصورة كذلك بحيث نقول مدام القصة مثل هذه صحيح؟ مدام اما امرأة متحللة او امرأة ملتزمة، لا ملتزمة افضل. جيد، هذا ثاني. اذا هذا غلط، يعني غلط ان يهيئ لك اما هذا او هذا، صورة في خيارات اخرى كثيرة. ثالث، الحاجة. شو الحاجة؟ العلماء بيقولوا الحاجيات هي وسط بين التحسينات وبين الضروريات. شو الضروريات؟ التحسينات. شو الضروريات؟ شو الحاجيات؟ لما يقول الفقهاء هذه حاجة، ويقول الحاجة اذا عمت او المصلحة اذا عمت تنزلت منزلة الضرورة. الحاجة ما لو ذهبت ترتب عليها العنة الشديد، اما بذهاب عضو او بشدة بأس الجوع الشديد ما يؤدي للموت، اما اذا وصلت الى الموت او ذهاب بعض الاجزاء الى درجة الهلاك فهذه تسمى ماذا؟ ضرورية، ولكن الضرورات الخمس هذه ضروريات مهمة. اما الحاجية مرتبة ادنى من الضرورة، هي مساعدة للحاجيات، فإذا ذهبت تسبب حرجا، تسبب مشقة. فهمتم؟ هذا معنى الحاجية. قوله الآن فهمتم معنى الحاجية حتى نأتي. يقول أن الحاجة تقتضي من المسلمات أن يدخلن معركة الانتخابات. هل إذا لم تدخل النساء المعركة وبقي الرجال، ما جبنا النساء، تركنا النساء في البيوت ودخل الرجال في معركة هرمجدون، معركة الانتخابات، هل تؤدي إلى هذا حصول الضرر العام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يتم هذا حقيقة؟ كلها. ليش الآن وضعها بحيث أولا انه قال لابد من خروجها، وخروجها هنا لدافع الحاجة، تبين انه انت اعترفت بالحاجة. ثانيا ان الحاجة عندك غير منضبطة فلا بد ان تعيدها، لانه الان انت بتصور واقع، ولا يمكن لعاقل، ما اظن الان عاقل على ظهر الارض يأتي مع الاعتذار للقرضاوي، احنا قلنا عنه كذب في هذه، كان عاقل مش عاقل اعتذار له، ما اظن ان عاقل يقول ان خروج المرأة لتدخل الانتخابات تصل الى مرتبة الحاجة للجماعة المسلمة ولأهل الاسلام، ما اظن. قالوا الناس يدخل، اما امرأة ما قال. نرجع، قال ان الحاجة تقتضي من المسلمات الملتزمات ان يدخلن معركة الانتخابات في مواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يزعمن قيادة العمل النسائي. بدي اعرف مع العمل النسائي ايش دخله في قضية العمل السياسي في المجالس النيابية؟ العمل النسائي اعمال نقابية، اعمال خيرية، ايش دخله في قضية النيابية؟ الى الان واقع بلادنا العربية، وخلينا نتكلم بحسب الانتخابات، لا يوجد دولة عربية الانتخابات تفرز نسوان، ولذلك اغلب البرلمانات، اغلبها ليس كلها طبعا، ما يسمى بالكوتا. تعرف شو الكوتا؟ يعني انه لازم يكون قسم من النساء بعضهم، وعادة ما مصر رؤوس القرضاوي المصري المتجنس قطريا لكن مصري، لا يوجد امرأة في تاريخ مجلس الشعب المصري اليوم انتخبت امرأة ابدا. طيب كيف تدخل النساء بتعيين الرئيس؟ لانه بتركوا مجموعة للطاغوت الاكبر هو تعيين بعض النساء او بعض النصارى، ولا قبطي، ولا قبطي، ولا امرأة تصل الى مجلس الشعب، انما يعينهم الرئيس. اذا ايش قصة لماذا هي معركة، وانه اما هذه او هذه؟ هذا كذب على الواقع، كذب على مفهوم الحاجة الشرعية. اعتراف عودة ثالثا في النقطة، هو الكذب على الواقع، فلا يشهد لقولك انه هي معركة اما هذا وهذا، كذب. ثانيا كذب على مفهوم الحاجة. ثالثا عودة عما قررت انه جواز خروج المرأة اصلا من غير قيود ومن غير حاجة، يجوز لها ان تخرج عادة، عادي تخرج المرأة مجرد انها بس تلبس لباس الشرعي، تخرج تتجول في الشوارع وتمشي في الاسواق، وعادي مثل الرجل. وانت عدت وقلت هنا تخرج للحاجة. قال والحاجة الاجتماعية والسياسية، انتبهوا لهذا، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون اهم واكبر من الحاجة الفردية التي تجيز المرأة الخروج للحياة العامة. هذا كلام الآن اضبط لنا الحاجة الاجتماعية والسياسية، اضبطها. هذا كلام معاصرين، اضبط لي اياه في حدث، قل لي هذه تسمى حاجة، حاجة اجتماعية مثلا، انه يجب عليك يا امرأتي ان تخرجي الى اختك الان في الليل من غيري حتى يكون معك محرم، وتخرجي مسرعة الى امرأة تموت من اجل انك تولديها. اضرب لي حدث، هذا ايش اسمه؟ حاجة اجتماعية. اما حاجة سياسية انا ما ادري الى الان، ما عنديش ولا مثال حاجة سياسية ليقال هذه حاجة بالنسبة للمرأة حاجة سياسية. مثلا في حاجة عسكرية، خروج النساء من اجل القتال او من اجل مداواة الجرحى واطعام الجنود، تقول اما كيف حاجة؟ اضرب لي مثل هذا الكلام العام الفضفاض الذي لا يدخل فيه صورة واحدة من افراده، ايش معنى حاجة سياسية؟ بدي افهم. المرأة متعلقة بالمرأة تصل إلى درجة الحاجة السياسية، مثال بقول مثال، إلى درجة الحاجة. ممكن يأتي واحد يقول لي ألم يستفد النبي كما يقول، ألم يستفد النبي صلى الله عليه وسلم من شورى بعض نسائه؟ لكن هذه ما تعينت عليها، ما تعينت عليها لدرجة أن تقال كانت حاجة أن تقولها، فكان ينبغي ان تقول لا هي الشورى. نحن نتكلم عن واقعة تعينت بها حاجة ان تكون امرأة، ومما يقال له سياسة. فمن معنى اللفظ الان ما حقيقته؟ انا اسأل الشيخ قرار، ما حقيقة الحاجة السياسية فيما يتعلق بالمرأة؟ اضرب لي، انا ما فهم الكلام، ما مش قادر اتصوره، فاضرب لي له مثالا حتى افهم. لا يوجد. اضرب لي عندكم أعينونا بمثال لما يقال له الحاجة. مثال واحد حاجة نسائية تعلقت بالمرأة بعصرنا. اضرب مات مثال. نعم حاجة مما يقال شرعا حاجة أنه إذا لم تفعل المرأة هذا الفعل السياسي ترتب عليه الضرر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعل سياسي فعل اجتماعي في أمثلة كثيرة المرأة أصلاً هي حياتها أن تخرج لتنقذ طفلاً أن تخرج لتنقذ امرأة أن تخرج لتنقذ لكن حاجة سياسية أنا ما أعجب مثال. لكن انتبهوا أين كذلك الانحراف الشديد. انتبهوا وبأمانة وبصدق بالله عليكم أفقير في التاريخ ممكن يسقط هذه السقطة. يقول خامسا أن حبس المرأة في البيت لم يعرف لأنه كان في فترة من الفترات قبل استقرار التشريع عقوبة لمن ارتكبت الفاحشة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا النساء. فكيف يظن أو يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة في الحالة الصغيرة. الحبس واحد واحد هو واضح المصائب لكن مرات لما يكون معارض تتوه بين التعليم وبين المناظرة بتتوه. نساء النبي وقرن في بيوتكن لهن عند الشيخ القرضاوي وقرن في بيوتكن يعادل فاحبسوهن. وقول هل يستدل في قضية العقوبة هنا في مسألة العقوبة ولا في قضية جلوس المرأة في بيتها وعدم خروجها؟ نتكلم على الحبس بمعنى العقوبة ولا الحبس في البيت ليس بمعنى العقوبة ولكن مكثها في بيتها أن تقر في بيتها وتجلس ولا تخرج؟ على أي حديث نتحدث احنا؟ بس ما قرر في البيت. فهل معنى يا شيخ قرضاوي الحبس هنا بمعنى وقرنا في بيوتكن لنساء النبي؟ يعني الله عز وجل حسب كلامك عاقب نساء النبي عقوبة دائمة بالحبس بنفس المعنى نساء النبي كونهن كما قال متميزات بالفضل والكذا إلى آخره. فأنت بتقول هو نفس المعنى في قضية من ارتكبت الفاحشة أن تفعل فعلها. القرار في البيت انت قلت هذا للفضل لأنه نساء النبي لأن عمل صالح فيجب أن يضاعف عليها الحكم. فهو عمل صالح أن يقرن في بيتهن في بيوتهم فمن باب أولى تكون نساء الأمهات بقية النساء أن يقتدين بهن. الآن انت جئت إلى نفس الفعل وجعلته ماذا؟ عقوبة بنفس المعنى لمن كانت ترتكب الفاحشة. واضح؟ وقرن في بيوتكن عنده ما دام انه نساء النبي انت طبقت نساء النبي وقرن في بيوتكن وجئت لتقول واذا اردتم منا ان نقول وقرن في بيوتكن لجميع النساء فهذا المعنى كان في وقت من الاوقات لمن كان لمن ارتكبت الفاحشة. احنا نتكلم عن قضية الحبس والعقوبة ولا نتكلم عن قرار المرأة في بيتها. من منع خروج الان الحبس ما هي اوصافه؟ وبعدين من قال لك انتبهوا شو كلمة الحبس كان قبل استقرار التشريع؟ الان اللي بسمع اللي متهيئ انه اذا كان الحكم في الاول انه النساء يمكثن في بيوتهن ثم لما استقر التشريع صار جائز للمرأة ان تخرج من بيتها. هذا المعنى يريد ان يقول حبس المرأة في البيت كان لم يعرف الا انه كان فترة من الفترات مين قال لك فترة من الفترات كان عقوبة حبس المرأة في البيت ليس حكما شرعيا في المرأة، انما هو عقوبة للمرأة اذا زنت، سواء كانت حرة محصنة او كانت ذكرى. ثم تغير الحكم بانه ايش تسوي اذا كانت محصنة ان ترجم، وان كانت ذكرا ان تجلد. فاذا انت الان تريد انه قد تغير التشريع، يعني صار من النساء تغير التشريع، يعني صارت المرأة الان اما ان ترجم او تجلد من غير عقوبة. انت فهمتم كيف الخلط في معنى الحبس؟ هل نتحدث نحن عن الحبس او نتحدث عن قرار المرأة في بيتها؟ بعدين الحبس كان ليس عقوبة ولكن بانتظار عقوبة، بقوله عز وجل او يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزل الحكم شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد جعل الله لهن سبيلا الطيب، الى اخر الحديث. اذا كان الحبس في البيت لما؟ في انتظار عقوبة. ما دخل قضية مكوث المرأة في بيتها ان تستدل به؟ يعني هل تريد ان تقول يا شيخ رضاوي ان مكوث المرأة في بيتها عقوبة؟ فمن حق المرأة ان تقول لماذا اعاقب؟ من العلمانيات صادقات عندما يقول كيف انتم، هذا الكلام لو اغلته علمانية الان، لو تنسقه علماني لقال ان الشيوخ اليوم الذين او المشايخ الذين يدعون ان تكون المرأة في بيتها لان هذا الذي خلقها الله من اجله، وان خروجها ليس هو الا لحاجة، لقال ان هذا احتقار للمرأة، لانك تعاقب المرأة بكونها مرأة. نظام كبير. ما دخل قضية الحبس في قضية قرار المرأة في بيتها؟ الان امك محبوسة في بيتها، امي محبوسة في بيتها لعدم خروجها، بنفس معنى الحبس الذي قاله الله عز وجل تحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، بنفس المعنى. يعني هذا ماذا يقال له؟ هذا حقيقة ارجو ان تكونوا قد تصورتم ما المراد. ماذا يقال لهذا الكلام؟ هذا كلام رجل شيخ بلبس لبسه ودارس الشريعة ومع دكتوراه، ولا كلام رجل مخرج، ولا كلام رجل علماني؟ قال ان حبس المرأة في البيت لم يعرف الا انه كان في فترة من الفترات. حبس المرأة احنا نتحدث عن قرار المرأة في بيتها، هل كان في وقت من الاوقات الشرع قد امر المرأة ان تمكث في بيتها ثم اذن لها الخروج من غير حاجة؟ هل هذا كان فترة من الفترات لمن اصابت الزنا احبسوهن في البيوت منتظر ماذا؟ حكم الله. منتظر ماذا سيقرر الله عز وجل فيهن؟ فكيف يظن او يظن ان يكون هذا من الاوصاف اللازمة للمرأة المسلمة في الحالة الطبيعية؟ ما أدري، خليط غريب. قال سد الذرائع، انتبهوا، سد الذرائع. قال بقول وهناك من ينظر إلى الأمر كيف بده يخرج لنا. بقول في ناس نظر إلى الأمر من زاوية سد الذرائع. تعرفون الذرائع؟ إن قد يكون الشيء جائز ولكن يمنع لإفضائه إلى نفسه. الذريعة الوسيلة، الذرائع الوسائل، فسد الوسائل المفضية إلى المحرم، كقوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. فمنع الشارع سب الدين المشرك أمامه لئلا يسب المشرك ماذا؟ ربه. ذريعة. قال فالمرأة عندما ترشح للبرلمان ستتعرض في أثناء الدعاية الانتخابية للاختلاط بالرجال وربما الخلوة بهم، وهذا حرام، وما أدى إلى حرام فهو حرام، ولا شك أن سد الذرائع مطلوب. ولكن العلماء قرروا في كفء الإطلاقات، ولكن العلماء قرروا أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة أكبر بكثير من المفاسد المخوفة أو إلى آخره. نفس رجعنا لقضية أنه هي حاجة، رجع الشيخ إلى قضية أنها حاجة مهمة جدا. لو عنده ماذا؟ ماذا يريد أن يقول؟ أن الذرائع هنا لا تقوى أمام الحاجة لدخول المرأة معركة الانتخابات. حصول الخلوة هذا ماذا؟ مفاسد مقابل مفسدة أخرى، وهي تجنب المرأة الانتخابات، يعني عدم دخول الانتخابات يؤدي إلى مفسدة. فبقول الآن صار عندنا إذا سدينا هذه الذرائع وهي الخلوة بالحرام وإلى آخره، هل إذا سدينا دخول المرأة الانتخابات بسبب هذه الذرائع يؤدي إلى فتح مفسدة أخرى أعظم منها، وهي الحاجة المترتبة على دخول المرأة الانتخاب. فهمتم؟ نريد أن نفهم كلامه أصوليا. قال أن دخول المرأة المانعون قالوا أن دخول المرأة قالوا أن دخول المرأة الانتخاب يؤدي إلى مفاسد، اختلاط بالرجال، خلوة، حرام. قال لو أخذنا بهذا يؤدي إلى فتح مفسدة. ما هي المفسدة؟ هو يقول الآن المانع المجيز أنه يؤدي إلى فتح مفسدة، هذه المفسدة هي عدم دخول عدم تحصيل الحاجة التي إذا تركتها المرأة حصلت. إذن اعتراف منه أولا ماذا؟ على أن هذه تؤدي للمفاسد، صحيح؟ اعتراف أن هذه تؤدي للمفاسد. وبيرجع لقضية انه هل صحيح للنقطة التي تكلمنا فيها، هل صحيح يا شيخ قرضاوي ومن معه ان عدم دخول المرأة الانتخابات يؤدي الى مفاسد عظيمة بفوات حاجة اسلامية وكما قلت عنها سياسية؟ هل يؤدي في واقعنا نتكلم عن بلادنا احنا والطفل فيها يفهم هذه القضية؟ فهو اعتراف منه. اذا هو يقول لنا يجوز للمرأة أن تقع في هذا الحرام مقابل أن تدفع مفسدة أعظم منها، يعني ما تعرف أنه هذه تحصل مفاسد مقابل أن ندفع مفسدة أعظم، وهي الحاجة الحاصلة من قضية دخول المرأة الانتخاب. مجرد تصور هذا الكلام مع معرفتنا بالواقع يدل على بطلانه وفسادته، صحيح ولا مش صحيح؟ يقول وهذا الدليل يمكن أن يستند إليه من يرى منع المرأة من الإدلاء بصوتها في الانتخابات خشية والفساد. نكمل. وبهذا تضيع على أهل الدين أصوات كثيرة كان يمكن أن تكون في صفهم ضد لا دينيين، ولا سيما أن أولئك يستفيدون من أصوات النساء المتحللات من الدين. أول شيء يعني ما بني على فاسد فهو فاسد، فأصلا أصوات النساء أو غيرها ليس مهما لدينا وليس هو من الواجب. ثانيا، هل صحيح واقع الأمر أيها الإخوة أن الفتنة الحاصلة بالمرأة أن تكون مرشحة تخاطب الرجال تجلس معهم تحاورهم يقذفها العلمانيون واللادينيون كما يقول بأقذع الأسئلة وتؤدي بهم إلى الاختلاط بالرجال ومصافحتهم من أجل إرضائهم والجلوس معهم والخلوة؟ يعني قد تطلب في الانتخابات معروف قد تطلب جنسية رجالية خاصة أن تجلس مع المرأة لتشرح قضاياها فيؤدي للخلوة. هل صحيح هذا واقع الأمر يعادل أنها المرأة تذهب فتدلي بصوتها؟ واقعيا هل هذا يعادل؟ يعني أظن كثير منكم رأى كيف تدلي المرأة بصوتها. فهل صحيح أن الفتنة الحاصلة للمرأة مرشحة تعادل الفتنة الحاصلة للمرأة منتخبة؟ تذهب منقبة تغطي وجهها مثل ما بنشوف، تذهب منقبة بتدخل على غرفة خاصة وبتكتب اسمها، بتحط نعم لا اسم المرشح، ثم تذهب وتضعها في الورقة وتمشي. هل هذه حجة لك؟ وأنا لا أتكلم الآن عن قضية المسألة، أنا أبين فساد كيفية حصول الميزان العقلي، الميزان الأصولي في عقل الشيخ قرباوي، ميزان مختلف فاسد منحرف. نرجع انتبهوا الآن كيف الهجوم النفسي. انتبهوا الآن ليصور أن واقع من منع دخول المرأة الانتخاب مثل مين. انتبه، وقد وقف بعض العلماء يوما في وجه تعليم المرأة ودخولها المدارس والجامعات من باب الذرائع، حتى قال بعضهم تعلم القراءة للكتابة حتى لا تستخدم القلم في كتابة الرسائل الغرامية ونحوها. ولكن غلبت، انتبه، بدل ما ناقش المسألة انها غلط، بدل ما ناقشها كيف الآن أثبت انها باطلة، كيف أثبت أن هذا باطل منع تعليم المرأة الكتابة والقراءة؟ قال ولكن غلب التيار الآخر، ووجد أن التعلم في ذاته ليس شرا، بل ربما قادها إلى خير كثير. ومن هنا نقول إن المسلمة الملتزمة إذا كانت ناخبة أو مرشحة فنقمت. ناقش أول شيء، وقف بعض العلماء، من هم الذين وقفوا من قضية، بعدين نشوفوا المداخلة بين قضية تعليم المرأة الكتابة وماذا والقراءة، وبين قضية دخولها، جمع بينها وبين دخول المرأة الجامعة. وصدق الأستاذ محمد قطب عندما قال لأمر ما أراد الكفر أن يخرج البنت من بيتها لتتعلم، حرصا على تعليمها، لكن هي المقدمة الأولى لدخولها وانحرافها. واقع الأمر الآن لما المرأة خرجت وفتحت الجامعة، بعد ما تعلمت الجامعة قالت أريد أن أعمل، وبعد ما عملت قالت أريد أن أملك مالي ونصبح لي السيطرة، وبعد أن سيطرت على نفسها، لأن المرأة لا تصلح أن تقود نفسها ولا حتى في عقد الزواج، فلا بد من قيم. يا جماعة الأحناف قالوا لا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا هذه للنساء. متى كانت المرأة في تاريخ البشرية، متى كانت المرأة، ما يذكر لي واحد ولا اثنين، متى كانت المرأة تصلح أن تكون قائدة في كل شيء؟ نعم يحصل مرأة واحدة تصبح ملكة واحدة تصبح رئيسة، لكن نتحدث الآن الصراع بين الرجل والمرأة. الآن المرأة لماذا تطالب بأن تنصر؟ نتكلم في الموضوع العام. المرأة ليش طول النهار تطالب أنصفونا والمرأة مغلوبة على أمرها؟ الأصل أنه الحياة يعني هي تريد أن يدعمونا شوي، هكذا تريد أن تقول، يعني الرجل بيجيب 100 وإحنا بنجيب 50، فنحن متخلفات، نريد تدعموا المرأة، يعني تعطوها أنتم 50 من عندكم. هذا يدل على ماذا؟ مطالبة المرأة بحقها يدل على ماذا؟ على عجزها. المرأة الآن في كل العالم أكثر من الرجال الآن، بل سيبلغ الأمر أن يكون بالقيم الواحد له يطوف به 50 الرجل واحد. طيب المرأة الآن أكثر عددا، لكن لماذا تطالب بالحقوق؟ لماذا؟ بدأ مية أكثر ما تغلب، مدام هن الأكثر لماذا لا يسيطر؟ لماذا تطالب بحق؟ فهي الأكثر، الأصل أنه الرجل المسكين طالب بحق، لكن تريد ما يدفعها بالباطل لتصل إلى مرتبة، إلى مرتبة الرجل في مسمى المرأة والرجل. يا المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأفضل وصف، لا يمكن أن يبلغه لا قرضاوي ولا سيد قرضاوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان، إنما هن عوان. كل هذا الوقت النبي عند عائشة، عائشة عوان، وحفصة عوان، وفاطمة عوان، وأمهات المؤمنين عوان، وسوسو ولولو وخوخو هاي الآن صارت حقيقة، صارت هي بطلة العوان، صارت هي السيد. وصدق الشيخ اللي قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قالت له امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناقصة حق الوزير، قال لا يا بنتي هذا لنسائه، قال إن كنا ناقصات عقل وناقصات عقل ودين، لكن أنتن لا يوجد عقل ولا دين. أول شيء ناقش الفتوى. قال بعض العلماء ليش هذا الاتهام؟ إذن حقيقة تاريخنا أسود وتاريخنا حقير. إذا تاريخنا حقير علماءنا كانوا جهلة. أنا أريد أن أعرف من في تاريخنا قال هذا. وجد بعض الشعراء كلام فارغ، واحد راح ألف كتاب الناس ذكروه من باب الفكاهة مثل الشعر الذي يتندب، ما عيب نقول. يقولوا في حقه، قال ما للنساء وللكتابة والخطابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتنا على جنحها. واحد قال كلام مجوني شاعر، أو واحد ألف كتاب من أخذ مأخذ الهزء في تاريخنا. قال بعض العلماء كأن تاريخنا ليس فيه إلا مثل هؤلاء. متى كانت المرأة لا تتعلم؟ ومتى كانت المرأة غير فقيهة؟ يضروا أمثلة أكثر مما يكون، أكثر مما يكون، أكثر مما يعرف كثير من طلبة العلم. إن في تاريخنا من العالمات والفقيهات وإلى آخره، هؤلاء لم يكن يكتبنا. ابن قد هذه الصورة بالمانع بيساوي المانع بقضية، المانع لقضية دخول المرأة الانتخاب عنده يعادل ماذا؟ بالمانع دخول المرأة لتعليم المرأة القراءة والكتاب، وهذا باطل. قال حتى قال بعضهم إلى آخره في كتابة الرسائل الغرامية ونحوها، ولكن غلب التيار الآخر ووجد أن التعلم في ذاته ليس شرا. من قال التعلم ليس شرا؟ من قال التعلم شر؟ من قال التعلم ليس شرا؟ لكن هذا التعلم اللي موجود في واقعنا شر ولا غير شر؟ شوفوا نسبة ما أفرز هذا التعلم من متدينات وأفرز من فاسدات، انظروا. قال بل ربما قادها إلى خير كثير. والله هذا التعلم الموجود ما قاد المرأة إلا أن تكون نصف رجل، بل صارت تطالب أن تكون رجلا. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا. لما المرأة خرجت وصارت تقول أنا بنفق، إيه الرجل بطل يقدر يفتح فمه، وفسد البيت، فسدت الذرية. أنت تراه، هو يراه، القرضاوي يراه يعرسه، والبنات اللي عنده. لكن القرضاوي ليس عنده الإحساس بالمعصية أنها عظيمة. لما يأتي الدرس من الدروس ويرى النساء منفصلات عن الرجال في الجلسة يقول متى يرتاح منظري؟ هذا منظر مقرف لا أحبه. لما يكون واضعين حجاب فأفد أول يوم يتطور، أما أولا يضعوا الحجاب رجال يجلس والنساء في الخلف الحجاب. قال متى ينتهي هذا المنظر الكريم؟ حتى ما هو المنظر الجميل؟ جلوس الرجال مع النساء. فالظاهر أن إحساسهم بقضية العرض قد مات، إحساسهم بقضية المرأة وأنها عرض تصان أظن أنه قد ضعف. ومن هنا نقول قال إن المسلم الملتزم إذا كانت ناخبة أو مرشحة يجب إذا كانت ناخبة أو مرشحة يجب أن تتحفظ في ملاقاتها للرجل من كل ما يخالف أحكام الإسلام من الخضوع بالقول أو التبرج في الملبس أو الخلوة بغير محرم أو الاختلاط بغير قيود، وهو أمر مفروغ منه من قبل المسلمات الملتزمات. الأصل يا شيخ، الأصل أن تمنع، أما طريقتك أشبه بمن يقول بمن رماه بالماء وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. مرأة مرشحة ومدش يقوم بكل هذا لا تخضع بالقول، ولا الرجال، الرجال الذين يدخلون الانتخابات بتبهدلوا ولا ما بتبهدلوا؟ بالمسح فيهم الأرض ولا لا؟ بتحزقوا الرجال لا يدخلوا في هذا الأمر مع صعوبته. طيب المرأة إذا كانت منتهى، إذا كانت مرشحة، ماذا تضطر تسافر من منطقة لمنطقة؟ ماذا تضطر تسهر؟ ماذا تضطر تركب السيارة مع الرايحين والجايين وزوجها مسكين؟ هذا طرطور زوج الست هذا، يعني تدور على الزوج. في النهاية عطل دور الرجل وعطل دور المرأة، وهذا الواقع. عمل المرأة ماذا فعل؟ أفسد المرأة وعطل دور الرجل. فإذا بيكون دائما محرم معها، لما تسافر المحرم معها، زي ما تشوف الملكة هنا والروح الوراء، يعني مثل ما ترى الآن ملكة هذه البلاد وزوجها شو دوره؟ زوج رحل، يسموه بلادنا الرحل، زوج الرحل، يعني الرأى يعني أشبه به قال بهذا الحلف الذي يوضع على الحمار، يعني هذا دخول لا شك، أو كما يقول بعضهم رجل طاولة أقي مثلا. فإذا الرجل بده يكون خادم للمرأة، توقعات الواقعية لا يمكن أن تتفق مع هذه المفترضات. هذا قولنا، هذا قولنا. المرأة والولاية على الرجل، هذه نقطة مهمة، قضية المرأة والولاية على الرجل. يقول إنه مجلس النواب فيه معنيان. المعنى الأول قضية المحاسبة، والمعنى الثاني المحاسبة والتشريع. يقول المحاسبة والتشريع، وهذا الحقيقة سنؤجله إلى مكانه، لكن مثال لأهميته لقضية البرلمان وما فيه من كلام. لكن يقول بعد جانب التشريع وإلى نهايته، يقول وقد كانت هم يذكروا له برد على النقطة إلى ما زالت قضية المرأة وخروجها، أنه ممكن يقول أنه بعض الناس يقولوا أنه هذا إخراج للمرأة عن عملها الحقيقي، وهي أن تكون أما مرضعة مربية راعية للبيت. شو برد عليهم؟ تبيه الفتوى لمن؟ يقول وهذا مطلوب من المرأة، وعلى أننا حين نقول، لأنه قضية التشريع ولاده أظن تكلمنا فيه وهو يمر عليه بطرق غريبة جدا، لكن على أننا حين نقول نهاية الفتوى، نهاية الفتوى قبل نقاش شيء آخر، على أننا حين نقول بجواز دخول المرأة في مجلس الشعب لا يعني ذلك أن تختلط بالرجال الأجانب عنها بلا حدود ولا قيود، أو يكون ذلك على حساب، أو لا يكون ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادها. يعني ليش كيف كيف كيف سؤال كيف؟ أنا والله ما أتصور كيف. كيف لما تخرج المرأة ومطلوب منها يكون لها مكتب وتداوم فيه من أجل تلقي الشكاوى ودراسة العرائض، ومكتب في داخل المجلس هو مطلوب منها تروح وتتابع المشاكل وتزور المساجين؟ المرأة تشتغل مجلس النواب أكثر من شغل الوزير، متعب. وقال مع ذلك لا يكون على حساب زوجها، يعني مسكين الرحل يروح فيلاقي الطبيخ جاهز، ويلاقي لباسه مغسول، ويلاقي أولاده انبار، والولاد يروحوا للمدرسة يجدوا أمهم تستنى فيهم مشان تطعمهم ومحضر لهم البيت وبتعلمهم كيف يدرسوا، ومع ذلك مجلس نواب. لكن على فكرة هو شو النقطة؟ كل المحترزات لم يكن لها دور في الفتوى، وفي النهاية سيقول يجوز للمرأة أن تدخل في البرلمان، وهذه المحترزات لا قيمة لها، هذه فقط لذر كما يقال لذر الرماد على العيون. لكن انتبهوا لمن الفتوى كذلك. مع ذلك يقول أو يخرجها ذلك عن أدب الاحتشام في اللباس والمشي والحركة والكلام، بل كل ذلك يجب أن يراعى بلا ريب ولا نزاع من أحد. وما زلنا نسأل الواقع، وهذا مطلوب من المرأة في مجلس الشعب، والمرأة في مجلس الجامعة، والمرأة في مجلس الكلية، والمرأة في عملها خارج البيت أيا كان هذا العمل. ومن المطلوب في دولة تراعي الفتوى لمين، ومن المطلوب في دولة تراعي آداب الإسلام أن يكون للنساء موقعهن الخاص في المجلس. هي فتوى لدولة إسلامية، هي وين هذا موجود أصلا؟ لو مجلس النواب قال بدنا نجلس النساء لحال، من أول من اعترض؟ النساء الرجال. وبعدين هاي الدولة تقرر، قال تقرر، إذن هذا فقد مجلس النواب حقه، لأن الأصل مجلس النواب يقرر اجلسوا لحالكم، وهذا من يكون؟ فهذا خطاب لدولة مسكينة، دولة إسلامية، والواقع تعرفونه ونعرفه. قال صفوف خاصة أو ركن خاص لهن أو نحو ذلك مما يوفر لهن جوا من الطمأنينة والبعد عن أي فتنة يخافها المتوجسون. خلاص. ثم جاء أن المرأة خلقت لكذا، فلمن الفتوى؟ هذه الفتوى للدولة. شفتم لمن الفتوى؟ لمن الآن؟ لمن؟ كم مرأة بدها تخرج في بلدنا؟ ونقول بعد أنه المرأة دورها تعمل وتطبخ وتخزن وتجبل وترضي أبوك وتغسل له أواعيك إلى آخره، طب هذا يناقض شغل المرأة. شو بقول؟ لمن الآن؟ عرفنا لمن، لأي دولة؟ يقول ونقول إن هذا صحيح، إنه هذا ضد فطرة المرأة أن تقعد المشاكل والمصائب فيما يسمى عضو في مجلس النواب، ونقول إن هذا صحيح. وليس كل امرأة صالحة للقيام بذئب النيابة، كل امرأة. طب مين هن اللي جاهزة؟ انتبه. فالمرأة المشغولة بالأمومة ومتطلباتها لن تزج بنفسها. انت انتبه، هو الفتوى عامة لكن بقول هي الآن كلام للاختيار، والكلام كلام شرعي، مش قضية انه المرأة تريد او لا تريد، المسألة شرعية. لن تزج، بدل ما يقول لا يجوز لها ان تزج نفسها، شو قال؟ لن تزج. طب يمكن المرأة رمت الولاد وخرجت، ما فيش، انت لم تعطيها حكما. مع ذلك لن تزج بنفسها في معترك الترشيح لهذه المهام، ولو فعلت لكان على الرجال والنساء أن يقولوا لها لا أطفالك أولى بك. الرجال والنساء، لأن هي قضية عرفية، لم يطلق من شرع بالرغم من اعترافه به. أنتم رأيتم كيف متى يكون الشرع والدين ومتى يكون الاختيار؟ يقول ولكن إلى الفتوى لمين؟ لمين؟ ولكن المرأة التي لم ترزق الأطفال وعندها فضل قوة ووقت وعلم وذكاء. هذا القسم الأول. أول شيء تكون مرأة مميزة، سوبر وومن، حتى تستطيع أن تقف أمام الرجل. وثانيا هذا، لأنه إحنا بلد لو أخذنا نسبة العواقر في بلد ما الذين لا يلدن، كم مرأة بتطلع؟ يعني واحد في الألف، واحد في الألف. طيب الواحد أخذنا طلع، يعني مثلا زي مصر لو قلنا فيها 60 مليون لو كم يعني كم امرأة بتطلع في مصر عاقل؟ والله ما سمعت بقرار يعني او بدراسة. لكن لو اخذنا بلد صغير اكثر مصر، لو اخذنا لانه هي فتوى قطرية، لو اخذنا قطر كم مرأة عاقل في قطر؟ قول 100 امرأة، هم 200,000 وعدد النساء 100,000. 1,000 مرأة عاقر. الآن من الألف، من الألف لازم يكون فيه شرط، يكون عاقر ويكون عندها ايه؟ فضل قوة وعلم وذكاء. يعني فتوى هاي لوحدة، فتوى الامرأة واحدة صحيح. مشان ما هو الاصل يقول من المرأة اللي جائز لها؟ الاصل هذا الكلام يحط انه لا يجوز للمرأة ان تدخل البرلمان، الاصل هكذا لا يجوز الا للحاجة الشديدة اذا ثبتت، وهذا ما ثبت. والمرأة التي يجوز لها اما ان تكون عاقر يعني طبعا المرأة لما تسمع بالفتوى مش راح. ثانيا ولم تع والمرأة وش العاقر، والمرأة التي بلغت 50 أو قاربت. ولم تعد تعرض لها العوارض الطبيعية المذكورة وتزوج 50 مش بس، ممكن 50 عندها أولاد صغار، ولم وتزوج أبناؤها وبناتها وبلغت من نضج السن والتجربة ما بلغت. وعندها كمان ممكن تكون مسكينة عندها أولاد وعندها يعني بناتها بتربي أولاد أولادها بتربي أولاد بناتها ولا كمان شو. وعندها من الفراغ ما يمكن أن تشغله في عمل عام، ما الذي يمنعه من انتخاب السياسة في المجلس النيابي؟ كم أبقيت؟ حط له طعام وخبز، أرغفة كاملة وأرغفة مكسرة، قال اسمع صالح لا تكسر ومكسر لا توكل وكل حتى تشبع. فتوى هذه الفتوى بكل عجزها الشرعي وبكل تدليسها اللغوي وبكل تعميتها على وقائع حقيقية الكل مشهدها، وبعدين تمخض الجمل فولد فأرا، انه بده المرأة التي يجوز لها ان تدخل انتخابات اما عاقر او بلغت 50، والخمسين هاي يكون اولادها تزوجوا وبناتها تزوجن، وهاي العاقر لازم يكون مميزة، والخمسين بلغت النضج، والثنتين عندهم فضل وقت ولدراسة الأمور العامة. كم مرة في مجتمعنا في العالم الإسلام بتطبق عليها وفي المحترزات التي ذكرناها، ولا يجوز أن يخرجنا إلا لحاجة، أنه تكون هاي حاجة، إما أنه بنتخبوا سوسو أو بنتخبوا الحجة مريم، واحد منهم يا العلمانية يا المسلمين. إذا توفرت فيها الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر في كل مرشح رجلا كان أو امرأة. طيب لو واقع الأمر المرأة لما تنتخب مش لازم تقدم أموال؟ انتبهوا للفتوى كيف تطبيقها. الآن المرأة لما بدها تروح على الانتخابات لازم تدفع ما يسمى رسوم الترشيح مبلغ، وبعدين ايش بدها؟ بدها أموال. سؤال من أين لها الأموال؟ هذه اللي بلغت 50 والعاقر من أين لها الأموال؟ إذا هاي أم 50 قطعا كانت تشتغل، قطعا كانت تشتغل، هل تقرها على هذا؟ يعني الآن بدي يسأل السائل، طيب يا شيخ القرضاوي، مو هؤلاء صدق شيخ الإسلام قال أهل البدع لا الإسلام نصروا ولا الشرك كفروا ولا الشرك هزموا. هؤلاء لما الشيخ القرضاوي يجلس قدام العلمانيين إما إني يتنازل لهم، وقد رأيتموه لما ناظر صادق جلال العظم خنزير عدو خبيث اضطر حتى يعني وانتصر عليه القرضاوي، انتصر على العظم صادق جلال العظم انتصر عليه، لكن انتصر عليه بماذا؟ بالتنازل. والرجل قال له هذا المجرم، انا مجرم لا يملك كتاب اسمه نقد الفكر الديني، ما رايت اوقح منه حق من اوقح، وله كتاب اسمه ذهنيه التحريم ما بعد ذهنيه التحريم، يعني من حتى العلمانيين يحتقرون. علي حرب مثلا علماني له كتاب في نقد، بعد انتهاء المناظره اللي تمت بين القرضاوي وبين العظم قال له والله يا شيخ انا مصدوم، الأصل هذا علماني وهذا إسلامي، الأصل يعني ينتصر أحدهما، وذاك البيان التمايز أو يتمايز هذا عن هذا وينتصر أحدهما، لكن شو خلوه؟ وهذا اعتبروها نصر طبعا، الناس اعتبروها أن الشيخ انتصر على العلماني. قال له باللفظ، قال له أنا الحقيقة أشكرك وأنا أعترف أني أنا غيرت كثير من آرائي، انه انت غير ما اعتقد، هذاك بتبع الدين كدين اصلا. فراى عند الشيخ ماذا؟ كيف احترمه؟ يعني احنا واحد، بس انت بتقول قال الله واحنا بنقول قال الله، بس النهايه يعني نقول شيئا واحدا. كان صدمه، لا الالماني صدم الا هالدرجه. احنا الاسلام نعرفه، المراه ملتزمه، لازم نصلي، لازم نصوم، ولازم نقاتل الاعداء، هيك الاسلام، هو بيعرف هيك الاسلام، وهذا مضبوط وهذا حق، وهذا الاسلام الذي يعرفه صدر جلال العظم، هذا الذي يعرفه. فصدم انه لا الاسلام طلع عند القرضاء، وغير ذلك انه هو فقط مثل ما يقول، ما فيش الاباحيه التي يقولها هو نفس الاباحيه اللي بيقولها القرضاء. وذلك لما ياتي الان لو علماني اراد يناقشه، يا شيخ قرضاوي اجلس انت تقول هذا الذي يجوز لهم، طيب انت المرأة منين تحضر المال؟ قرضاوي راح يضطر يقول له من ماله؟ يقول له من اين اتى بها؟ يقول له ورثت، يقول له حطينا شرط جديد، يعني تكون عاقر وبلغت 50 ورثة مال. انت شوف الاحتمالات، بقت نص مرة الان، ربع مرة في مجتمعاتنا اللي بتنطبق عليها هاي الشروط. كم مرة في تاريخ العالم الاسلامي؟ مرة لما حطينا ورثة مال صار نص، مش كل الدراسة. الان حط احتمال جديد، قال له طيب المرأة التي لا ترث من مش ترى لها الجواز، هل يجوز لها ان تعمل حتى تحضر المال؟ الجواز نعم. اذا هو اجاز لها للي بلغت 50 هاي المسكينة انها تكون قبل 50 شغالة 6 سنين 8 سنين حتى استطاع تجمع المال رسوم الانتخابات والتكاليف الترشيح. في النهاية إذا أجزت للمرأة اللي ما بلغت الأمومة ولا كذا، ظلت العاقر هاي المسكينة، وما اكتشفناش عاقر هاي، متى بنكتشفها عاقر احنا؟ يعني بعد ما تزوجت وبعد ما زوجها مسكين صبر عليها وداها على الأطباء وعشر سنين و11 سنة، يعني صار عمرها 35 سنة، وبعدين اكتشفنا إنها عاقر، وبعدين راحت عملت 10 سنوات 5 سنوات في الخليج، راحت لها سفرة حتى تقدر تجيب الترشيح، اموال الترشيح. فكم بقي من النساء اللواتي تقول يا قرضاوي لهن هذه الفتوى؟ كم بقي في المجتمع؟ ما في. وقرن آية الرجع وقرن، لانه وقد الفتوى، لانه جايب فتوى اطلقها الازهر في وقت من الاوقات. ايوه دليل. قال استدلوا بحديث لن يفلح قوم، لن اريد ان اختم ما اريد ان اصيب انا بمر، لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. استدل بهذا الحديث، قالوا هذا ما بيجوز، هذا نوع من الولايه، ولا يجوز المراه ان تولى هذه الولايه لانه لن يفلح قوم. انتبه لاصول الفقه، كيف الرجل تطلع منه وهو ماشي. بقول ومما استندت إليه الفتوى المذكورة في منع المرأة أن تكون ناخبة أو عضوا في مجلس نيابي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن الفرس ولوا على ملكهم بنت كسرى بعد موته قال نفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولنا مع الاستدلال وقفات الأولى، هل يؤخذ الحديث على عمومه أو يوقف به عند السبب وروده؟ هل الحديث لن يفلح قوم أي قوم، ولا إحنا نأخذ سبب النزول وبعين من هم القوم ومن هي المرأة؟ وقوت على معنى أنه إذا أراد أن يخبر عن عدم فلاح الفرس الذين فرض عليهم نظام، الذين فرض عليهم نظام الحكم الوراثي أن تحكمهم بنت الإمبراطور، طبعا فيش إمبراطور في نظام الكسروي، أن تمكنهم بنت كسرى وإن كان في الأمة من هو أسوأ منها وأفضل ألف مرة من جمع يعني كلمة. وقول أغلب الأصوليين قالوا لأن العبرة بعموم اللفظ، اعترف العبرة الأصل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الوارد، ولكن هذا غير مجمع عليه. يوما يوما بحزوة ويوما بالقليب ويوما بالخليصاء اللي بأجبت هذا أجمعوا عليه، قاله الأكثرون مجمع. هذا الآن لا، هذا الآن مش مجمع عليه. مين اللي خالف؟ طبعا موضوع خلاف، لكن ايش هو الخلاف؟ هو مر عليه قال هذا ما أجمعوا عليه، يعني فيه خلاف، أما هذاك مما عده الكثيرون اجماعا. بقول ولكن هذا غير مجمع عليه. وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ضرورة رعاية أسباب النزول. يا قرضاوي هذه طامة وكبيرة، عليك أن دعني أقول تكذب في الأصول. العلماء الذين قالوا علينا أن نراعي سبب النزول قالوا في فهم المعنى وليس في تقييد الحكم، يعني احنا نريد أن نفهم الحديث، نفهمه من خلال تفسيره لا أن نقيده بواقعته. ما قال أحد من العلماء يقيد الحديث بالواقعة، وإلا لكان كل دين الله باطل ولزمن الصحابة، لأنه ما من حديث إلا وقد جاء لنازلة، فلو قيد بهذه النازلة ولم يعمم لمعنى النازلة بطل الدين. فلما قالوا العبرة قالوا يؤخذ سبب النزول للدلالة على المعنى حتى نفهم كل معنى لماذا ورد. أضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا الحديث مش ممكن نفهم معناه حتى نعرف الواقع، وإلا صار هذا الحديث بإطلاقه معارضا لحديث كل بدعة ضلالة. قال لا، انت انظر للسبب لأنه يدلك على المعنى. شو السبب؟ قال دخل قوم، حديث أنا، دخل قوم مشتابين نمار يلبسون جلود النمر لفقرهم من مضر، أو عامتهم من مضر، فرؤيت الكراهة في وجه رسول الله اسمى بهم من فقر وهزاه. فقال صلى الله عليه وسلم أنفق رجل من درهمه، أنفق رجل من ثوبه، أنفق رجل إلى آخره. فدخل رجل، يعني حتى الصحابة على ماذا؟ أنفق أنفق أنفق، يقول لي عندك دينارين جيب دينار، وهكذا لا عندك ثوبين جيب ثوب حتى يصعد. قال فدخل رجل في يده صرة كادت يده أن تعجز عن حملها أو قد عجز، فألقها بين يدي رسول الله. فلما رأى الناس ذلك تتابعوا بأموالهم وثيابهم وطعامهم حتى احترق وجه رسول الله كأنه المذهب، كأنه قطع الذهب. ثم قال من سنة الإسلام. يقول معنى الحديث ماذا؟ هو الحديث على من أطلق؟ على الرجل الأول. النبي قال أنفقوا، هذا سنة تشريعية لا تجد إلا لرسول الله. فمن سن، هل يقول لنفسه من سن سنة حسنة؟ هل يقول لنفسه صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول لما قال؟ قال لمن؟ قال لمن فعل. هو شرع، قالوا أنفقوا، شرع النفقة. ثم قال من سن، يعني لمن فعل الفعل فتتابع الناس تقليدا لفعله. ففهمنا من ذلك أنه من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من قام بتطبيق سنة تشريعية قال بها رسول الله، هو قام بها وشهرها أول مرة في الناس، فتتابع الناس على تقليده، على تقليد فعله، على شرعه ولا على فعله؟ على شرع رسول الله، على فعل الفاعل. إذا نحن استفدنا معنى الحديث من أين؟ من السبب. لكن هل معنى هذا قصور هذا الحديث على المعنى على السبب النازل؟ إذا فهمتم الفرق بين أن نفهم الحديث بسبب النزول أو أن نقيده بالسبب النازل له، ومع ذلك تابعوا معنا، ما زال العرض مستمر، وإلا حدث التخبط في الفهم. إذا إحنا كلام صحيح، علينا أن نراعي أسباب النزول عند حصول التخبط، يعني التعارض. بنروح نقول ليش التعارض الآن؟ ما الذي اضطرنا إلى أن نبحث عن سبب النزول في قوله من سن في الإسلام؟ لوجود ماذا؟ المعارض، حتى نفهم. فبسبب المعارض اضطررنا أن نذهب إلى سبب النزول ليكشف لنا الفهم. فإذا لم يكن هناك ثمة تعارض، فينبغي الحمل على العموم من غير بحث عن سبب النزول، لأنه لا يتم به الخلط ولا يتم به عدم الفهم. فهمتم؟ مفهوم؟ بقول ووقع سوء التفسير. بقول وإلا حدث، إذا ما أخذنا سبب النزول في فهم الحديث، هو بقولنا للأسف في تقييده، وهذا خطأ كما قلنا، وإلا حدث التخبط في الفهم ووقع سوء التفسير. قال كما تورط الحرورية من الخوارج وأمثالهم الذين أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين فعمموها على المؤمنين. كلام بوجه الراس لمشاجد ويتعب الأذن والعقل. الحرورية الخوارج ذهبوا إلى آيات يقول الله فيها عنهم مشركون وعملوها في من؟ شو دخل سبب النزول؟ ذهبوا إلى آيات أنزلت في المشركين، يعني كان يقول الله فيها كفار فجعلوها في من؟ ما فيها دخل في المشركين، ما إلى دخل، ما إلى دخل في قضية سبب النزول. فلما قال العلماء ذهبوا إلى آيات أنزلت في المشركين فأنزلوها في المسلمين، هل مقصود فيها سبب النزول؟ شوف اشتراك كلمة النزول كيف تلعب بها. نزلت ماذا يعني نزلت؟ هنا لما قال ذهبوا إلى آيات أنزلت في المشركين فأنزلوها على المسلمين، ما معنى أنزلت هنا؟ يعني حكم الله بها حكما على المشركين. ما يعني نزلت عليهم؟ حتى يقال نزلت عليهم بمعنى أن سبب النزول سبب نزولهم. ما في الكلام. فإذا خطأ كبير أن يقول لنا أن الخوارج قد أخطأوا لأنهم لم يأخذوا سبب النزول، إنما الخوارج أخطأوا في لماذا؟ في أعمال النص. النص أعملوا النازل في المشركين، يعني خطاب الله للمؤمنين بأن يعاملوا به المشركين، خطاب الله للمؤمنين أن يعاملوا به المشركين، فذهب الخوارج أعملوه باعتبارهم جماعة المؤمنين، أعملوا في من؟ في المؤمنين. مش معنى سبب الورود، ليس معنى سبب النزول. فهمتم؟ فدل هذا على أن سبب النزول، فدل هذا على أن سبب نزول الآية ومن باب أولى سبب ورود الحديث يجب أن يرجع إلى فهم النص لئلا يقع الخلط. ما إلى الآن إحنا عندنا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أين المانع ليقع الخلط؟ أين المانع؟ أين الخلط؟ يعني أين هذا الحديث مصادمته لحديث آخر أن نفهمه؟ أين الخلط؟ هل يا شيخ قرضاوي تعاقب العلماء منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على فهمه أنه عام، هل هذا يدل على أنهم فهموا فيه فهم الخوارج؟ حتى جئت أنت وفهمت منه الفهم الصحيح؟ هل؟ هتبقى قولك وإلا وقع سوء الفهم. إذن هذا العلماء الذين أخذوا منه الحكم مطلقا دل عندك على أنهم فهموا فهما باطلا. الآن نقول كيف بفسره ونرد عليه أصوليا. يؤكد هذا في هذا الحديث خاصة أنه لو أخذ على عمومه لعارض انتبه هو عنده لعارض ظاهرا انتبه كلمة ظاهر انتبه شو قلنا الظاهر ما لا يعني يحتمل غيره ولكن في دلالته على المعنى دلالة واضحة لا يحتاج إلى تفسير مع دخول التأويل عليه. فقد قص علينا القرآن قصة امرأة قادت قومها أفضل ما تكون القيادة وحكمتهم أعدل ما يكون الحكم وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف ونجوا بحسن رأيها من التورط في معركة خاسرة يهلك فيها الرجال وتذهب الأموال ولا يجون من ورائها شيئا وكان حكمها يقوم على الشورى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ومع هذا فوضوا إليها الأمر